قل يدري أقريب ما توعدون أم يفعل له ربي أمدا قل يدري أقريب ما توعدون أم يفعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من يرتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا يعلم أن قد لغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا وأحصى كل شيء عددا